اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا ودود يا غفور يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سموم عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي أن أنقل لكم قصة قبل أن نبدأ بدرس اليوم من عجائب ما ورد عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وهذه القصة حدث بها أحد الطلاب، وهي قصة طريفة وجميلة ولكنها تدل على معنى كبير، أن هذا الإمام تجاوز حدود الأخلاق ويكاد يعجز قلم التاريخ أن يكتب عن رجل حوى مثل هذه الأخلاق. القصة يرويها أحد طلاب الشيخ، يقول: كان الشيخ ذات يوم يصلي في الليل في بيته، فقفز لص على بيت الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز كان بيته طبعا في الرياض، كان له سور، يعني له فلة، وكان السور قصير قبل أن يرفع السور. المهم الشيخ فطن فسمع مثل صوت سقوط أحد من على سقف المنزل، فأكمل صلاته وأخبر أحد الأبناء بذلك، فقام أبناء الشيخ وفتشوا وفعلا وجدوا هذا الرجل باكستاني جنسي، أحضروه عند الشيخ بعد أن تم ضبط هذا اللص. أول ما قال الشيخ قال: أيقظوا الطباخ. قالوا: يا شيخ ليش؟ قال: أكيد هذا جوعان. وفعلا تم إيقاظ الطباخ وصنع طعاما لهذا اللص، وبعد أن شبع الرجل ناداه الشيخ وقال له: لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال: أنا والدي في باكستان في مستشفى يتعالج، وقيمة التكلفة 10,000 ريال، عندي 5,000 وأريد أن أسرق 5,000. فاتصل الشيخ على أحد الطلاب الذين يجيدون اللغة الباكستانية، وتم الاتصال بمكتب للشيخ عبد العزيز في الهند، وفي اليوم الثاني تأكدوا من صحة الخبر، وفعلا ثبت الخبر أن والد هذا الشخص في المستشفى الفلاني ويحتاج إلى 10,000 ريال. فقام الشيخ رحمه الله تعالى وتبرع بعلاج والد اللص على حسابه الخاص، فدفع الشيخ 5,000، ثم أعطى هذا الرجل أيضا 5,000 لأنه قد يحتاج إليه. حسن حال الرجل، استقام هذا اللص أو الحرامي وأصبح من الطلاب الملازمين للشيخ عبد العزيز رحمه الله. مرت الأيام وتوفي الشيخ رحمه الله. الرجل لم يستطع أن يتحمل وفاة الشيخ، فكان يغشى عليه 3 مرات أمام الناس الباكستاني. يقول هذا الطالب وهو يروي القصة، يقول: كنا إذا دخلنا إلى الآن، إذا دخلنا مسجد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الباكستاني سكن نفس الحي، كنا إذا دخلنا المسجد بمجرد أن يرانا يغشى عليه مباشرة ويبكي. قلت: إلى أي درجة وصل خلق هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ يدخل اللص لكي يسرق من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ويخرج اللص وقد أعطاه الشيخ فوق ما يريد، كان يريد 5,000 أعطاه 10,000، ويصنع له الطعام ويكسب قلبه ويدنيه منه حتى أصبح من طلابه. أي خلق وأي سماحة وأي إبداع في الأخلاق وصل إليه هذا الرجل. ما تفوق رحمه الله بكثرة علم، يوجد هناك علماء مثله أو أعلم منه، ولا تفوق بكثرة مال، ولا تفوق بجمال، ولا تفوق إلا بصدقه مع الله عز وجل وعجائب الأخلاق التي كانت عنده. قد يسيء لك أحد من الناس، قد يسيء لك أحد من الناس أو يؤذيك بكلمة أو بموقف، ونتمنى أن تتذكر هذه القصة ولا تنسى. يبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة. لقد جل المصاب فمن نعزي، فكل الناس فيك ذو شكات، فكل الناس فيك ذو شكات. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما نقول. أنا أعتقد أن الأطباء هم أقرب الناس إلى العمل الخيري، ولا أشك لحظة أن هم مؤهلين أكثر من غيرهم لإداء والقيام بعمل كبير في مجال العمل الخيري، لا أشك في ذلك مطلقا. أنا أضرب لكم مثال بطبيب عندكم، أوفثالمولوجيست، طبيب عيون، اسمه عادل رشود، عادل عبد العزيز رشود، تألم من وضع العمى الموجود في العالم الإسلامي، فأسس منظمة سماها منظمة البصر، تخصصت في مرض واحد اللي هو الكترات، أو الناس يسمونه الماء الأبيض. فهو يعمل مخيمات، هو ما عنده فلوس، فيجي علينا وعلى الجمعيات الإسلامية العامة ويقول ساعدوني، وأنا مستعد أعمل لكم مخيم في البلد اللي أنتم عايشينه، بس تدفعون التكاليف. فنعطيه إن مبلغ معين ويأتينا ويعمل مخيم لمدة أسبوع، ويجري 400 أو 500 عملية. إحنا ما ننظر لها فقط إن عمليات أجريت، وإنما ننظر لها إلى الروح النفسية المسلمين. ترتفع كثير أن المسلمين بدأوا ينظرون لأنفسهم نظرة أخرى. إسرائيل كانت تتهم السعودية بأنها ما لها شغل إلا تبني مساجد، الآن ما تستطيع تكرر هذه الاتهامات، لأن الحمد لله المسلمين سعوديين أو غير سعوديين يقدمون خدمات كبيرة ما تقدمها إسرائيل ولا أي دولة أخرى في العالم، في مجال العيون، في مجال المخيمات الطبية العامة، في غيره. ويجب أن تكون مستعد لصدمات. أنا يوم الأيام دخلت مع طبيب في غرفة العمليات وقال لي إن ما في عندهم مخدر، وراح يشق بطن واحدة أهلها يظنونها حامل وبطنها منفوخ هكذا وما عنده مخدر. قلت له إيش راح تعمل؟ قال راح أعمل زايلوكين، مخدر موضعي في البطن، وكل شوية تصيح آي إي. فالمهم إنه شق البطن أمامي، وبعدين قال لي دخل إيده تحت، وجد كيس جاب يشيله ما قدر، فقال تعال ساعدني. فدخلت إيدي معه، وتصوروا الكف اللي نلبسه تبع العمليات استخدم صار لحوالي شهر كامل، نستخدمه ونغسله ما يصابون نشفه. فرفعنا والمريضة تصارخ وإحنا نرفع الكيس، وبعدين فجر الكيس وغسلنا بالسوائل داخل الكيس أنا وياه، وغرفة العمليات امتلأت، كان في حوالي 16 لتر، ما كان عنده خيوط سوتشر، فكان يأخذ الخيوط بكرة عادية ويغليها وبعدين يلفها 3-4 طبقات ويشمعها ويعقمها في وبعدين يخيط فيها الجروح. الشيء الغريب أن الله يوفقنا نجيب نتائج أنتم ما بتجيبونها في أحسن المستشفيات، والأمريكان يجيبونها في أحسن مستشفيات أمريكا. يعني مثل نسبة الانفكشن في الكاتاراكت عندنا almost zero، عندكم في السعودية وعندنا في الكويت هي ما بين 1-1.5%، رغم أن احنا بنعمل العمليات هناك. والله يا أخوان أحيانا في مطابخ ننظف المطبخ ونطهره، والأطباء وأي إنسان يدخل إلى العمليات يلبس ملابس عمليات كاملة ولكن يبقى مطبخ. فالله يبارك، وكون الأفارقة ما متعودين يستخدموا الأنتيبايتك كثير، فالريزيستنس عندهم للأنتيبايتك شبه معدوم. فأنا أعتقد أن الأطباء ممكن يلعبون دور كبير جدا، وأنا أرحب فيكم أي وقت في وقت الإجازة إذا تحبون تزورونا في إفريقيا. أخي الذي لا يريد التحدي ولا يريد أن يواجه مشاكل خلي قرعة حرمته أحسن له. الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة جميلة لا يصير مثل صاحبنا اللي قال والله يا أخي أنا عايز أخطب بنت السلطان، قالوا له إيش عملت؟ قال الحمد لله 50% ضمناها، 50% أنتظرها. فقيل له إيش الـ50% اللي ضمنتها؟ قال أنا موافق، باقي موافقتها هي وأبوها. فالذي يريد الجنة لابد أن يدفع الثمن. ألا أن سلعة الله غالية؟ ألا أن سلعة الله الجنة؟ الطريق ما هو مفروش بالزهور. أنا أطلقت علي النار عشرات المرات، أنا فجر في لغم 3 مرات، الكبرى هاجمتني ياما، مرات كثيرة جدا لا أكاد أحصيها، نمت في مكان وما كنت أعلم أن في أسد على بعد بضعة أمتار مني. يوم من الأيام حطيت أم صهيب والبناتي، قالوا هذه فرصة لنا، كان عندي سيارة بيكب، وطبعا ما ممكن أخلي أم صهيب ولا البناتي جنب السائق، فجلست أنا والأولاد، هم قالوا بابا خلينا وراء، وين احنا ما نقدر نركب البيكب أو الوانيت في الكويت أو بالسعودية في الصندوق، بس هنا بأفريقيا خلينا نركب وراء. ركبتهم وراء وأنا مرتاح. وبعدين دخلنا في مكان غابة محمية ونسيت أن أم صهيب والبنات وراء، وشفنا أسد وجنبه لبؤات على صخرة كبيرة، ووقفنا جنبها جدا، وطلعت الكاميرا وأنا أصور. المسكينة المرأة وبناتها تجمدوا إلى الدرجة عايزين يكلموني يقولون لي امشي، لأن الأسد مجرد يمد إيده يأخذ له واحدة منهم، ما قدروا يتكلمون، ما قدروا حتى يطقون، ما كان عندهم الجرأة يضربوا السيارة علينا. الحمد لله أن الأسد ما أكل أحد من الأولاد ولا أم صهيب. وحاجات كثيرة تمر علينا يا أخوان، لكن لابد اللي عايز الجنة يدفع الثمن. إذا تقارن ميزانية الجمعيات التنصيرية ادخلوا على موقع في الانترنت اسمه www.International Bulletin of Missionary Research IBMR، وارجعوا إلى عدد يناير جانوري من هذه السنة أو السنة اللي قبلها، لأن أعرفكم ما راح تصدقوني. الرقم اللي أقوله كأني أنا إمام مسجد يوم الجمعة أثير الناس وما عندي هدف غير إثارة الناس. أنا أقول لكم عن هذه المجلة وعن العدد أي عدد، وستجدون أن أستاذ بروفيسور في جامعة وست فرجينيا يطلع كل سنة في عدد يناير إحصائيات عن التنصير. يقول العام الماضي ما تم جمع لأغراض التنصير 365,000,000,000 دولار. أنا أعرف أنكم ما راح تستوعبون الرقم وراح تقولون أنا غلطان، أنا ما غلطان، 365,000,000,000 دولار. عندهم 6.25 مليون منصر متفرغ، عندهم عدة منظمات متخصصة في توفير الطائرات الصغيرة اللي الطير منظمة من المنظمات تفتخر بأنها كل 4 دقائق على مدى 365 يوم بالسنة هناك طائرة تطير في خدمة التنصير في مكان ما في إفريقيا. فأخواني إمكانياتنا حنا ما نحلم أن تكون عندنا 1 بالـ 1000 من هذه الإمكانيات. احنا قابلين، مش هم 365 مليار دولار، احنا عايزين 365 مليون دولار. لا، مش 1 بالـ 1000، 1 بالـ10 آلاف ما نحلم فيه. ورغم هذا يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر دينه وتنتشر كلمة الخير. وفي المناطق التي نعمل فيها يا أخوان، في خلال 27 سنة فقط في المناطق التي نعمل فيها دخل الإسلام 5.5 مليون شخص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من شهاداتك، خير لك من المال اللي قاعد تجمعه، خير لك من البيوت والقصور اللي نبنيها، خير لك من أولادك وزوجتك. أنا ما جاي أثيركم، ما جاي أحمسكم، أنا أريدكم أن تنطلقوا بعقل. فاسمحوا لي إذا خرجت كلمات غصبا علي ما كنت أتمنى أن أتحمس فيها.